بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالكتب التي لم تفرد رجالها بالترجمة لهم خاصة، ما أفردت رجال تلك الكتب بالترجمة لهم خاصة، مثل معاجم الطبراني الثلاثة، وهكذا سنن البيهقي لأنه غير مطبوع، الذي ترجم له بالملقن كتاب الملقن غير مطبوع، وأمثال ذلك من الكتب النازلة والعالية. هذه الكتب أين تبحث عن رجالها؟ قلنا بالنسبة للكتب المترجم لرجالها، هذا حلها في كتب الخاصة بها، فالأمهات الست، تهذيب الكمال وما تصرف منه، مثلا رجال ابن خزيمة في كتاب مستقل، رجال معاني الآثار في كتاب مستقل، وهكذا. فقسمنا الرواة بعد ذلك إلى قسمين: القسم الأول من كان من زمن التابعين إلى منتصف القرن الرابع الهجري، وذكرنا لكم عدة كتب مهمة يستفاد منها تراجم هؤلاء، منها نعم، و كذلك لا قبل جذكات صاحب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذان كتابا متلازمان، وكذلك نعم العجلي، وكذلك قبله الثقات لابن حبان لأبي حاتم بن حبان، وطبقات ابن سعد سنت نعم لا بأس، بارك الله فيك، إلى غير ذلك من الكتب المعلومة في هذا الشأن. نعم، لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم واتوب إليه. طيب، القسم الثاني أيضا من الكتب المهمة، لا ليس مطلقا، قد يكون ضعيف مطلقا، وقد يكون ضعيف ضعفا نسبيا، يعني فيه غمز في كلام. طيب، ما هو منهج عبد الله، ما هو منهج الحافظ الذهبي في الميزان؟ أنه يذكر من كل ما فيه بحق أو بباطل، فمن كان بحق دافع عنه، ومن كان بباطل يعني من كان بحق دعم القول فيه بأنه مجروح بحق، ومن كان بباطل دافع عنه. ومنهج الميزان عبد العزيز أنه يستدرك على الإمام الذهبي، فيعني من تكلم فيه عندك منهج الميزان أنه يذكر كل من الميزان، نعم، كل من مست بنوع من الجرح بحق أو بباطل. طيب، اللسان لا العكس منصور لا في لسان ميزان من لم يترجم لهم الذهبي، وبشرط من لم يذكرهم في تقرير التقرير. من لم يترجم لهم في التهذيب، من لم يترجم لهم في التهذيب فأبقاه على حاله، وأضاف له زوائد في الجرح والتعديل، ثم أيضا زاد زوائد لم يذكرها الذهبي وهي كثيرة، ولذلك كتابه كبير لا بأس. ضعف كتاب الذهبي ولله دره، ما من فن إلا وشارك فيه، إلا أنه لم يشرح سلام وفاته، لم يشرح كتابا من كتب المذاهب، وشافع المذاهب ما شرح كتابا في المذاهب، واكتفى بفتح الباري وكان فيه الخير الكثير رحمه الله. طيب، قال القسم الثاني من بعد منتصف القرن الرابع يبحث عنهم في الكتب التالية، يعني هنا القرن الرابع، القرن الخامس، القرن السادس، هذه ما تزال لا تزال إلى هنا القرن السادس، القرن الخامس ومنتصف القرن السادس لا يزال كتب الإسناد موجودة والأسانيد متداولة. طيب، ويبحث عنها في الكتب التالية: الأول تاريخ بغداد وذيوله، وله فهارس مرتبة على حروف المعجم، لا سيما طبعة دار الغرب، وقد تكلمنا عنها أمس، هذه طبعة. تاريخ دمشق، وهو مرتب على حروف المعجم وفي آخره فهارس عامة، وهي الطبعة هنا الموجودة الوحيدة عندنا، وهناك طبعة أخرى دار أحياء التراث. والله المنتظم لابن الجوزي، موضعه في تلك الجهة كتب التاريخ، في كتب التاريخ هناك. وفيات الأعيان أو وفيات الأعيان لابن خليكان أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خليكان المتوفى سنة 680. الوافي بالوفيات للصفدي خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي. وفيات الأعيان وكذلك كتاب الصفدي كلاهما في هذه الجهة. لا ابن خليكان هذا كتاب الذي لون البني ووافي الوفيات هذا إلى 22 مجلدا 22 مجلدا للصفدي وواحد من تلامذة الحافظ الذهبي. وكلاهما في مهم وكلاهما مهم جدا. ها ابن خليكان ان شاء الله يتأكد من ضبطه ما اجزم له ضبطه الان. عندك مضبوط ابن خليكان؟ لا ابن خليكان هكذا. طيب هذا الذي واظن قد راجعته انا اكثر مره لكن انسى قد راجعته اكثر مره. نعم تاريخ الإسلام للذهبي تكلمنا عنه أمس وهو من أجود الكتب مع الفهارس التي له وطبعة دار الغرب هي المعتمدة والسهلة الميسرة. سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي قصد أن يذكر النبلاء من الصالحين والطالحين الأعلام من الصالحين والطالحين. ربما ترجم للرجل وصفه بالذكاء ثم أنه منحرف فيقول لا بارك الله في ذكاء بغير ذكاء مثل المعري وأمثال ذلك الحلاج ترجم له وقتل على الزندقة وأشبه لذلك. وفي آخر فهارس وهذه الفهارس مفيدة تنفع طلبة العلم كثيرا الجزء 24 نعم والجزء 25 هذه فهارس الآثار والأحاديث. وفي الجزء 25 فهرس للأعلام وفهرسته لأن مفهرسه من أهل العلم فهرسه فهرسة علمية. فمثلا لو تحفظ أنه النسبة مثلا الحلاج تبحث بحرف الحاء لأنه ذكره في الحلاج. طيب غندر باللقب في الغين وهكذا على حسب اطرح فوق المسا وهكذا على حسب الأمور المعروفة. وهو كتاب في غاية النفع ولا يزال أهل العلم يعني ينتفعون به. طبعا الطبعة هذه ساقطة مجلد طبعة دار الرسالة منها سقط مجلد لم يطبعوه طبعته أظن دار الكتب العلمية وفيها المجلد الصادر من هذه الطبعة ترجمة النووي ترجمة الشيخ الإسلام تيمية فيما أذكر وتراجم كثيرة قرأته كاملا هذا المجلد الزائد لأنه مرت على سير على النبلاء واستخرجت منها الفوائد التي يسوقها الذهبي فاحتجت أن أبحث عن هذا المجلد الساقط منها فطالعته فيه وهو أيضا في فوائد والله المستعان. إلى الآن ما استدركته مؤسسة الرسالة مع قدرتها على ذلك مع قدرتها على ذلك. نعم نعم لا ما تبحث عليه فرضا لو عند الشخص ما تحفظ غير اللقب مفهوم وهو مذكور أصلا زي يقول لك قندر زي يقول محمد بن جعفر يساوي محمد بن جعفر ترجع إلى محمد ابن جعفر. أها. فمثلا ما عندك إلا اللقب أو النسبة الشيء المشهور به الترمذي ما تذكر اسمه فترجع إلى التاء وإلا هو أصلا مترجما في محمد ابن عيسى. الفهرس ميسر جدا لطلبة العلم لأنه أحيانا يرد عليك في أنا مثلتكم بالمشهورين هناك مثلا في السند يمر عليك النسبة فقط النسبة فقط أو الاسم والنسبة متعب جدا عند البحث في أسانيد النازلة تتعب جدا تتعب فيها جدا. طيب نجرب أعطيني مجلدا من تاريخ ابن عساكر أي مجلد نظر معي أستغفر الله من حول ولا قوة. أحمد بن إسحاق مثلا الأنماطي هذا ممكن يكون في الأنماطي وممكن تجده في إيش في أحمد بن إسحاق في أحمد بن إسحاق إذا كان من المشهورين إن شاء الله ما يخيبنا الله في النظر فيه. طيب ها الزهري مشهور. لا كنت تريد مثلا من السند مباشرة لأنه يشهر الأنماطي. طيب نعم عندنا الأنماطي هنا ترجم لمن هو الأنماطي. لو إن كان هذا من المشاهير المعروفين سيترجم لها أيضا، ما لم فغيرنا. أحمد بن إسحاق هنا محمد بن إسحاق، هات يا أخانا عبد العالم المجد الرابع عشر من تاريخ من سير علام النبلاء الرابع عشر أحمد بن إسحاق بن يوسف صفحة 193. من أين أخذته؟ من الأنماطي أحمد. نعم الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم. لا شوف الأنماطي أحمد بن محمد بن القاسم 300. نعم أنا أقول لك كم إيش اسمه هنا أحمد بن إسحاق صح؟ طيب نط بصري إلى غيره. أحمد بن إسحاق ابن إبراهيم بن إسحاق إبراهيم بن إسحاق إذا كنا نريد أحمد. أحمد محمد نفس. طيب هذا الأنماطي ما اسمه عندك؟ إبراهيم بن إسحاق. نعم الأنماطي 14 من 93 حافظ حافظ. وهكذا مع البحث تجدها في سهولة. أقصد تقلب الاسم عند البحث، تقلب على الاسم نفسه على الكنية على اللقب على كذا حتى تصل إلى مرادك، لأن الباحث يمر معه أشياء متعثرة جدا. لكن الآن الحاسوب الآلي من يحسن النظر فيه يستخرج أشياء كثيرة بطرق معينة بطرق معينة. الميزان أخذنا أمس. اللسان تذكرة الحفاظ للذهبي، أراد الذهبي أن يترجم في تذكرة الحفاظ لكل من تصدر للجرح والتعديل من العلماء الحفاظ المكثرين، وهو من أنفس الكتب المصنفة في تراجم الرجال، وهو بتحديد العلامة المعلم رحمه الله. العبر في خبر من عبر أيضا للذهبي، وهو على السنوات في تلك الجهة سنوات تاريخية. البداية والنهاية لابن كثير، وطبعت طبعات طبعات دار ابن كثير ليس موجودة عندنا نفيسة، وبعدها طبعت أفضل منها طبعة التركي ولها فهارس في آخرها دقيقة دقيقة جدا. وجاءت طبعة بعدها وهذا من الزخم العلمي، طبعة بعدها أيضا جيدة حققها مجموعة من طلبة العلم المفيدين وأيضا دقيقة. قلت مثل هذا الجهود لو كررت بغيرها كان أجود. وكلاهما الطبعتان الأخيرتان موجودتان عندنا مع الفهارس الدقيقة النافعة. شذرات الذهب لابن عماد أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد الدمشقي. إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ بن حجر، وأراد أن يترجم لمن كان في حياته، لمن كل من عاش في حياته من صغره إلى كبره كل من عاش هذه الفترة فيترجم لهم. الخامس عشر توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. طيب هذه الكتب تنبيه، هذه الكتب منها ما هو مرتب على حروف المعجم كتاريخ دمشق، ومنها ما هو مرتب على الطبقات كتاريخ الإسلام والسير للذهبي، ولكن في آخر كل كتاب منها في الغالب فهارس شاملة مرتبة على حروف المعجم. لو طبعت هكذا بدون الفهارس تتعب جدا في البحث لأنها متشتتة، لكن مع وجود الفهارس ينفعك. بأبناء العمر ها؟ لا لا ما هو رجال الإسلام فقط، هذا هذا ترجمة ل نعم في وقته. نعم أنت قد تحتاج إليه لأن هناك أسانيد نازلة، أسانيد نازلة في القصص والحكايات وما شابه ذلك. أين وضعه؟ في تلك الجهة الظاهر ها؟ هناك إيه أظن هناك أكتب كلها تاريخ هذه يعني على السنوات على السنوات سنتين كلها في الرجال، لكن تلك يعني مرتبة على السنوات مرتبة على السنوات أو على حقبة زمنية معينة حقبة زمنية معينة. طيب ثانيا البحث عن الراوي من جهة خاصة، أحيانا يمر معك أن الراوي هذا من القراء ثقة محدث يقول فلان ابن فلان القارئ، فهنا تتعنى بالنظر في كتب المترجمة للقراء يقول النحوي فتراجع فيه كتب المترجمة لعلماء النحو. يقول لك مثلا الشافعي فتراجع الكتب المترجمة لكتب الشافعية الحنفي، فتراجع كتب الأحناف والكنى، يعني من جهات معينة، من جهات معينة، وبهذا تستطيع أن تقف على الراوي. وبحكم أنكم ما جربتم قضية البحث عن رجال وتعبتم فيها، قد تكون هذه الفوائد يعني تمشي عليكم بسهولة، يعني ما لها محل من الإعراب في الذهن. لكن لو مارستم الأسانيد تشعر بقيمة معرفة هذه الطرق، كيف تنقي وتصل إلى إيش؟ إلى الرجل. وإن شاء الله أنكم تواصلون في البحث وستجدون الثمار المفيدة لمثل معرفة هذه الأوجه. طيب، ثانيا البحث عن الراوي من جهة خاصة، ويبحث عنه من عدة أوجه. الوجه الأول البحث عن الراوي من حيث القرن الذي هو فيه، يعني مثلا هذا العالم في القرن 11 أو في القرن 10 أو في القرن 9 أو في القرن 8، فانظر من ترجم لعلماء القرن 8 فتخصه بالنظر قبل غيره فيفهمك به، وربما تجد إحالات وأبحث وما شابه ذلك. وقلت قل قرن من القرون إلا وقد ألف في أهل العلم من ذلك الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ بن حجر، ثم عمل عليه ذيلا لبعض المئة التاسعة، يعني إلى جاءته المنية. وكلاهما الحافظ بن حجر، الدرر الكامنة هذا في 4 مجلدات وهذا الذيل عليه، وقصد أن يترجم لأعيان المئة الثامنة. ما معنى المئة الثامنة؟ القرن الثامن، القرن الثامن، علماء القرن الثامن. نعم، هو من علماء القرن الثامن. لا يعني الترجم توسع في، يعني هو يبين علماء عصره ويبين تراجمهم مزاياهم النبلاء. طيب، هذا فيما أذكره الآن، فيما أذكره فيما طلعت عليه سابقا قبل سنوات. طيب، انتهينا من القرن الثامن، الآن ننتقل للقرن التاسع. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للحافظ السخاوي محمد بن عبد الرحمن محمد بن أبي الخير. واضح؟ الحافظ بن كثير في البداية والنهاية، متى توفي الحافظ بن كثير؟ ها؟ كم؟ في 700، يعني من علماء القرن الثامن هو. طيب، إذن هو ترجم للناس إلى زمنه في البداية والنهاية، فتلقى الحافظ بن حجر بعده مباشرة. هناك ذيول على البداية والنهاية، بس كتب الحافظ، كتب الحافظ أشهر، فأخذ المئة الثامنة كلها. أنا أقصد من هذا أن العلماء تتابعوا في التراجم ليش؟ لمن قبلهم. فالآن معنا إلى بداية والنهاية، إلى شذرات لابن عماد، شذرات الذهب لابن عماد، هذه كلها متأخرة إلى القرون السابع الثامن وما شابه ذلك. جاء الحافظ فخص القرن الثامن بالترجمة لإعلامه معي، وبداية القرن التاسع، وبداية القرن التاسع. جاء السخاوي بعده على نفس المنوال، هذه كالذيول على إيش؟ على البداية والنهاية، كالذيول على البداية والنهاية وما كان من بابها، فترجم لأهل القرن التاسع. إلا أن الحافظ السخاوي مع أقرانه كان يهشهم، أقرانه، فإذا ترجم له ينزل من مكانته ما يعطي حقه. ها؟ كيف هي؟ ها؟ لا لا، الحافظ السخاوي يعني انظر كيف فعل في السيوطي، وانظر كيف فعل في البقاعي، هو قرينه قال خاص، قال يعني ايش؟ قال اذا بلغ مرتبة يعني في الفضلاء ولا يعد في العلماء. وفضلاء ما شاء الله مرتبة طيبة. وانا انتقده، نعم انتقده الشوخاني، ذكر هذا عنه، ذكر هذا عنه وبين مكانة أهل العلم. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للحافظ السخاوي محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الخير، توفى سنة 902. ثم بعد البدر الطالع من محاسن من بعد القرن السابع، المحاسن، خاصة المحاسن، ما ذكر يعني الفسقة وما شابه ذلك، للشوكاني محمد بن علي محمد الشوكاني، وأكثر من فيه من أصحابنا الزيود الشيعة ما شابه ذلك، وفي مواطن الرافضة الذي هم رافضة يعني يعطي حقه، يقول رافضي شباب للصحابة، ويذكر ربما نبذ عن سوء ما ختم له به. لكن أحيانا لمع بعض الذي هم زيود يعني معتجلة يلمعهم رحمه الله وغفر له، لأنه سماه المحاسن. طيب خلاصة الأثر بس نفعنا جدا، إذا حققت كتابا من كتب اليمنيين، إذا حققت من كتب صنعاني الشوكاني بن الوزير هؤلاء، كلك رجل ما تعرفه ولا مترجم له، هل اليمن ما أحد يعرفهم، مفهوم؟ ما أحد يعرفهم مجاهيل. فجاء هذا خبرنا عنهم وحدثنا إيش عنهم، من ترجم له؟ ترجم لابن الوزير، يعني قال في يمكن سطرين ذكره السخاوي، قال ويقال أنه رجل كذا كذا كذا وله أخ على السنة أو إشارة هكذا، يعني محمد بن إبراهيم الوزير ترجم للهادي لأخي، قال وله أخ يقال له ميول إلى السنة، أخو محمد إبراهيم مش الهادي هذا صاحب صعدة، لا لا لا الهادي هذا من من من أعلام القرن الثالث، لا الهادي الهادي هذا صاحب صعدة، طيب صاحب السنان، طبعا لا عنده فقه لا علم ولا علم، طحسه طحسه. إذا قرأت في الأحكام الهادي أحكام الأدلة في باب، يعني يذكر مثلا أدلة في باب ويقول والقول كذا خلاف الدليل مباشرة، وأحيانا أشياء لا تذكر لا في كتاب ولا في سنة، مثل صلاة الجنازة صلاة الاستسقاء، يعني شيء حتى الزيود أنفسهم ما يعملوا بها، ما لا أصول، لأنه كان أجهل بالسنة من غيره. البدر الطالع انتهينا منه. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، هذا في أعيان القرن الحادي عشر أخذنا إيش؟ البدر الطالع في محاسن القرن السابع، طبعا هو ترجم القرن العاشر، ترجم فيه العلماء وأم نبلاء القرن العاشر. هناك كتاب حذفته في دولتين للعلائي، نعم نعم، ترجم فيه العلماء القرن السابع وبعض السادس، أخبار الدولتين. طيب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي، وهو محمد أمين بن فضل بن محب الله بن محب بن محمد المحبي المتوفى سنة 1111، وهو موجود عندنا هنا الخلاصة أريكم إياها، خلاصة الأثر هذا للمحبي. وفيهم أيضا لطف السمر وقطف السمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر لنجم الدين الغزي. طيب بقي غير هذا كثير كتب الصغار، يعني حذفتها ذكرتها في الكتاب الآخر تيسير الاستفادة من كتب الرجال ومعرفة الصحابة، ذكرتها بالتفصيل ولكن هنا اختصرت منها، إلا موجود بس أنا ما ذكرتهم هنا، موجود بس ما ذكرتهم هنا اختصارا. كيف موجود موجود أيضا الثالث عشر، وموجود أيضا الرابع عشر، وموجود الرابع عشر نعم الثالث عشر بس ما أدري هو موجود عندنا هنا ولا مكتبة الدمشق كان فيها هذه الأشياء. طيب الوجه نعم الوجه الثاني، انتقل مباشرة إلى الوجه الثاني، كتب المشتبه هذا يعني كنت قد حذفته والأخ كتبه أبقى. الوجه الثاني من حيث النسبة والكنية واللقب، يعني إذا كان مذكورا بنسبته أو بلقبه أو بكنيته. وفي الأنساب عدة كتب من أجمعها وأشهرها الأنساب للسمعاني، هذا كتاب هو لم يصنف قبله مثله، وهو هنا عندنا طبعة قديمة بتحقيق العلامة المعلمي وليس لها فهارس، هناك طبعة عن دار الكتب العلمية لها فهارس في آخرها دقيقة مثل تاريخ الإسلام، وقد حاولت أن نأتي بها، يعني كثير من الكتب التي أعرف أنها مهمة نطلبها وتأتي، وكتب أخرى أطلبها ولم تأتي بعد. الكتب المعتمدة، الكتب المعتمدة في البحث والإحالة عندنا طبعتان، فأنت تعود على النسبة، مثلا الأنماطي ترجع إلى ترجمة إلى حرف الألف الأنماط، فيذكر لك معنى النسبة نسبة إلى كذا من أجل كذا، ثم يذكر لك من أشهر الناس بهذه النسبة، أشهر الناس بهذه النسبة، كتاب مفيد. وفي آخر فهرس قلت لكم طبعة أخرى غير هذه الطبعة. ثم جاء بعده كتبته هنا الآن الاكتساب في معرفة الأنساب لمحمد بن محمد بن عبد الله الخيضري الشافعي المتوفى سنة 894، وقد جمع فيه ما تفرق في غيره، جمع فيه ما ذكر الحافظ السمعاني وأيضا من كتب أخرى من كتب الأنساب الأخرى، وهو مطبوع الآن عندنا جاء قريبا، يعني هذا هو مع فهارس في آخره، مع فهارس مفيدة في آخره. هذا هو هو حقق قريبا. والفهارس على مرتبة على حروف المعجم ومتفنن في الفهرسة لها، فيستفاد منه في الرجال معك رجل هو هذا ما ترجع إليه، وترجع أيضا إلى أصله الذي هو الأنساب للسمعاني. طيب كتب الكنى، كتب الكنى وهي كثيرة جدا، وهاك بعضها. كنت قد اكتفيت بكتاب الذهبي ثم رأيت أن أضيف هذه الكتب. الكنى لمسلم الحجاج، كتاب الكنى المسلم مأخوذ من أول إلى آخره من كتاب الكنى البخاري في آخر التاريخ الكبير، حذو القذة بالقذة والكلام بالكلام. ونبه على هذا الحافظ أبو أحمد الحاكم رحمه الله في كتابه. الثاني الكنى لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، توفى 310. هناك كتاب في أسانيد ومفيد، ولنا وعندنا طبعتان الكبيرة الطويلة تلك عندك يا أخي عبد الرحمن. إيه هذه الطبعة هي المعتمدة في العدو، يعجو لها العلماء كالشيخ الألباني والمعجم الفهرس، اسماء كتاب استغلول أطراف الحديث، هذه الطبعة. وهناك طبعة أخرى يعني في مجلة محققة عصريا وأيضا مفيدة، بس هذا الذي يحال إليها. ها الكنى الدار هنا، هذه الدار طبعة دار الباز، طبعة دار الباز. طيب الكنى لأبي أحمد الحاكم الكبير محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري، توفى سنة 370. هناك الآن طبع كاملا، كان طبع بعض منه، الآن تم طبعه في الجامعة الإسلامية، وأيضا طبعه بعض المحققين الآخرين هناك في الطرف. هذه كتب الكنى لأبي أحمد الحاكم، لا الآخر آخر، وكتابه نفيس جدا كله مسند ومفيد، وله أيضا نعم لا عند هذه الطبعة التي عندك وبيوارها طبعة أخرى. أي نعم هذا نفس الذي عندك، نعم هذان طبعتان، هتاف طبعتان، إحداهما الجامعة الإسلامية نفيسة، والأخرى لمحقق أيضا آخر باحث، جزاهم الله خيرا جميعا. طيب الاستغناء في معرفة المشهورين محمد العلم بالكنى لابن عبد البر، أيضا بجانبه 3 مجلدات، طبعة مفارسة مفيدة. المقتنى في سرد الكنى الحافظ الذهبي، هذا جمع ما تفرق في غيره، طبعا كتب الكنى كثيرة، فهذا الذهبي لفها لفيف على وجه الاختصار. أتي عبد الرحمن هي طبعة يعني مصورة تصويرا عندنا، هي طبعة مجلدة كانت معنا في دماج عندك أي، وهذه الطبعة مصورة تصوير. هذا المقتنى هو نعم أي نعم مجلدة. أي نعم مجلدان. هذا هو الذهبي اختصر كتب الكنى التي وقف عليها كاملة، ومحقق جزاه الله خيرا عدا إلى في حواشي إلى الكتب التي ترجمت لها أيضا ما أخذ الذهبي رحمه الله. فهذا تستفيد منه التعريف بالاسم، أبو فلان، فلان ابن فلان، روى عن فلان روى عن فلان، طوى عن فلان روى عنه فلان، فهذا يفيدك في التقريب باسمه. ثم ترجع وأيضا الحاشية يعدوك إلى المرجع إذا كان في التهذيب إذا كان في كذا، فهو كتاب نافع، فهو كتاب نافع. يعني بيّن الذهبي أن أخذه من الكتب التي هي كتب كثيرة قد صنفت قبله، وهو ما شاء الله يعني يجمع ما تفرق في غيره كل الكتب السابقة. قلت وهذا هو أجمعها. طيب كتب الألقاب، شخص مذكور بلقبه شاقوصة، صاعقة، أندر وأشبه ذلك، هذه الألقاب. فيه فتح الباب في الكنى والألقاب لأبي عبد الله محمد بن إسحاق مندة، وفيه سقط، هذا موجود عندنا هنا في مجلد واحد، هناك كتب الكنى والألقاب في ذاك الجهة آخر دولاب مع الذي بجواره. كشف النقاب من الأسماء، عن الأسماء والألقاب لأبي الفرج بن الجوزي. نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر العسقلاني، هو أجمعها، جمع ما تفرق في غيره. وتأمل الحافظ، ما نأتي إلى ضغط علمي إلا وفيه إيش؟ قدم للحافظ بن حجر، قدم رجال، رجل يفهم كيف يعني يؤلف، ما يقول هذا ما يحتاج، قد ألف فيه ابن مندة وقد ألف فيه ابن الجوزي وأنا شيء يسوي معهم، لا وهو حافظ وعندي أعمال أخرى، لا أخذها وأخذ ما تفرق في غيره، كان عنده مكتبة واسعة. وما شاء الله كما ترى، ها هنا وها هنا وها هنا، بركة من الله سبحانه وتعالى. طيب الوجه الثالث البحث عن الرجل من جهة ما شهر به. القراءة هناك كتب فيها بس استغنيت بكتاب الذهبي لأنه جمع ما تفرق عن غيره. طبقات القراء للذهبي موجود هناك في ذاك الجهة كتب الطبقات. اللغة معجم الأدباء للحموي ياقوت بن عبد الله الرومي الحوامي أبو عبد الله أيضا في ذاك الجهة. كتب اللغة كلها يعني طبقات اللغة بس هذا أجمعها. الفقه الشافعية ومن الكتب المختصة بالترجمة لهم طبقات الفقهاء الشافعية الحافظ الكثير. الطبقات الكبرى للسبكي طيب الطبقات الكبرى للسبكي بضم الباء بسكون الباء عبد الوهاب ابن علي بن عبد الكافي أبو نصر وله الطبقات الصغرى له اثنان. الطبقات الكبرى مفيد جدا في فوائد في الفقه والآراء والإفراد وما إلى ذلك مناقشات وقصص وحكايات وله مختصر في مجلدين وكلاهما انفهرس في ذاك الجهة. ها طيب تراجم الشافعية في ذاك الجهة ممكن واحد طويل لا تأخذ لك سلم أي مجلد تحت قبل أن تبقي شوف تحت يدك عندك أيوة صغرى أحسن أيوة في عندك يدك الصغرى ولا لا ينبه جديدة هذه الكبرى طبقات شافعية كبرى مفيدة جدا. طبعا أضاف من ليس بشافعي في بعض الأحوال ليس بشافعي لكنه علم كبير فأضافه وضمه في أي مناسبة إلى فقه الشافعية طيب مفيد جدا. طبقات الشافعية الصغرى تلخيص هذا الاسم والمكانة والوفاة والولادة إذا علمها والمحقق ذكر التراجم مفيد جدا عندما تعجى فلان بفلان الشافعي ترجع إلى هذه الكتب مفيد جدا طيب لا سيما للمتأخرين. طبقات الفقهاء الكبرى لمحمد بن عبد الرحمن العثماني أظن الشافعية. الحنفية ومن الكتب المصنفة في الترجمة لعانهم الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي المتوفى 775 وهو من أنفس يعني أنفس كتاب صنف في تراجم الحنفية مع التحقيق والفهرسة. وأنت لو ابتليت بالعمل أو النظر في كتاب من كتب الأحناف تحتاج مثلا أنت تدرس كتاب نقل عن بعض الأحناف ترجع تعرف على ترجمته من هذا الكتاب وأمثاله. ممكن نعم في الزاوية قرب السلم ما تصل إلا بسلم. أحسن الجواهر المضية نعم. بجواره أيضا كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد عبد الحي بن محمد بن عبد الحليم اللكنوي الهندي المتوفى سنة 1304 هذا الكتاب ومحقق تحقيق حسن وفهارس دقيقة في آخره في مجلد يعني معر معك رجل حنفي كذا إلى آخره ترجع ومتعبون الترجمة لهم متعبة لأن لهم ألقاب يقول لك إيش ركن الإسلام الشيرازي الأشبندي الأربخيلي يعني أسماء ما شاء الله عجم وفيها ألقاب وما إلى ذلك. أما المالكية فمن الكتب المصنفة في الترجمة لأعيانهم ترتيب المدارك وتقريب المسالك القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي توفى 544 وأيضا موضع هناك والآن طبع مؤخرا وله يعني فهارس نافعة وهو أشهر كتب المالكية في ترجمة العلماء المالكية. طيب أيضا الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد فرحون من علماء يعني توفي سنة 799 أيضا بجواره. الحنابلة ومن كتب المصنفة في الترجمة لعانهم طبقات الحنابلة القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء المتوفى 526 والذيل علي بن رجب عبد الرحمن بن أحمد بن حسن بن رجب المتوفى 795 وهناك يعني شفت الباب الذي كان باب الشيخ فوقه مباشرة هذه طبقات الحنابلة واضح في ذاك الجهة. هناك كتاب فهرس لطبقات الحنابلة فهرس الأسماء وفهرس الفوائد بس ما أدري هل هو موجود عندنا هنا كان معنا في دماج. طيب انتهينا منهم خلاص. هذا الآن النسبة إلى المذهب لو نسب إلى مذهب معك رجل معك كذا ترجمة نقل تتعرف على هذا العالم من هو مثلا تدرس أو تدرس كتاب ابن نجيم في ماذا؟ في الأشباه والنظائر. فيمر مع قال فلان قال فلان تراجع ترجمته مكتب الأحناف، تدرس الأشباه والنظائر لسيوطي أو تدرس أو كذا المتولي والقاضي حسين والفلان وفلان والروياني، أسماء تقل دورهم. أنت تراجعها في كتب إيش؟ الشافعية مباشرة، وتعرف مكانته وترجمته وما إلى ذلك وهكذا. الوجه الرابع، هنا كتب الرابعة، النسبة إلى بلد. ما من بلد بلاد الإسلام إلا وقد ترجم لأهلها، من ذلك تاريخ بغداد سبق، تاريخ دمشق سبق، أخبار مكة محمد بن إسحاق بن العباس الفاكي المكي من كتب النفيسة في أحكام الحج وما يتعلق بالحرم والكعبة وما إلى ذلك. ويحتاج إلى خدمة جديدة، لو يوجد من يخدم خدمة يعني طيب. أخبار المدينة لابن شبة أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري، وهذا من كتب النفيسة في تاريخ المدينة، وفيه سقط يوجد بعضه هناك وهناك في سقط. تاريخ الموصل لأبي زكريا يزيد بن محمد بن ياسر الأزدي، هنا صح، هذا تاريخ الموصل. تاريخ واصل لبحشل، هو أسلم بن سهل بن أسلم زياد عن الواسط المعروف بحشل. أخبار المحدثين بأصبهان، لو نسب إلى قال أصبهاني تراجع كتب الأصبهانيين، لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني. التدوين في أخبار قزوين، إذا نسب إلى قزوين مثلا لعبد الكريم بن محمد الرافع القزويني من أعلام القرن السادس، هذا هو أخبار قزوين، هو كتاب النفيس ومفيد هنا، وبجواره أخبار أصبهان. نعم أخبار أصبهان، لكن الطبعة ما هي معتمدة، وطلبنا الطبعة المعتمدة وموضعها هناك الطبعة المعتمدة. لابد تعرف الكتاب المعدوية اللي تريد تعرفونها. شفت الزرقاء الذي أما خلفك يا أخ عبد الرحمن، زرقاء غلاف، غلاف نعم أحسنت، هذا هذا هذا نعم، هي في مجلدين لكن طلبناها من الإخوة لما كان جينا نعزو ما نجدنا المعتمدة فصوروها وارسلوها، هذه الطبعة معتمدة في العزو إليه، ولم يقدم خدمة جيدة إلى اليوم. الوجه السادس، البحث عن رجل في كتب المشتبه. المشتبه يعني تأتي أسماء مشتبهة، فبين الحافظ الذهبي في كتاب له، ثم عليه الحافظ ابن حجر تفسير المنتبه، ثم جاء يعني توسع الناس قبل ذلك وبعد ذلك. نقرأ الذي كتبناه، المؤتلف والمختلف للدارقطني في 5 مجلدات من أنفس ما ألف في ذلك مع الفهارس النافعة الدقيقة، هذا هو ولو فهارس في آخره. طيب يعني في النسبة في الاسم في اللقب، المؤتلف والمختلف. نعم. الذي بعده تكملة المؤتلف والمختلف الخطيب، هذا لم يطبع حسب علمي إلى اليوم. الذي بعده يعني كل كتاب مردف للثاني، الإكمال في دفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف الأسماء والكنى والألقاب لأبي نصر علي بن هبة الله بن ماكولة، هذا كان أميرا كان من الأمراء. هذا هو الإكمال، الإكمال لكتاب الخطيب، طبعا من أنفس الكتب كتاب الإكمال، وحققه العلامة المعلمي رحمه الله. بعده تكملة الإكمال هذا لابن نقطة، تكملة الإكمال لابن نقطة، أيضا تكملة الإكمال لابن الصابوني، تهذيب مستمر الأوهام أيضا لابن ماكولة، كله متعلق بإيش؟ بالمشتبه، بما كان مشتبها من الأسماء والألقاب والنسب. ثم جاء الذهبي فلخصها على طريقته، فلخصها في كتاب سماه المشتبه، إلا أنه قيده بقلمه، يعني يأتي بالاسم فيعمل عليه فتحة ضمة، ما يقيده يقول بفتح أوله وسكون ثاني كذا كذا، فرجع في الإشكال. فجاء الحافظ ابن حجر فألف كتاب سماه تبصير المنتبه إلى معرفة أو كذا المشتبه، يعني بين ما أغفله الذهبي وأوضحه وزاد عليه. ثم جاء بعده الحافظ بن ناصر الدين فألف كتابه على كتاب الذهبي وسماه توضيح المشتبه، وهو أوسعها وأشملها وأفضلها. نعم أوسعها وأشملها وأفضلها للحافظ محمد بن عبد الله ابن محمد المشهور بن ناصر الدين، هذا هو مطبوع، وهذا المجلد فهارس، فهارس. ولا بد عند البحث من العودة إلى هذه الفهارس والرجوع والتعرف على الرجل، يعني تجد تنبيهات إضافات تبيين للإسم، تبيين لخطأ فيه، أشياء يعرفها الباحث إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان. وما لم يشع لم يكن. طيب سنكمل هذا بقي قليل فقط متعلق بالرجال. البحث عن رجل من خلال ما ألف في الكتب، يعني هناك رجل تعرف أن له مؤلفا أو تريد تتعرف هل له مؤلف، هل له إيه مؤلف، أو رأيت كتابا لفلان مخطوط تريد تتعرف على مكانته وعن كتابه هل هو مذكور في كتب الكتب هذا. فهناك علماء خصوا التأليف في إيش؟ للمؤلفين والكتب المؤلفة، والكتب المؤلفة منها الفهرست لابن النديم محمد بن إسحاق، وهذا شيعي إلا أنه كان معتني بالكتب وألف وذكر كتب أهل السنة وكتب الشيعة وكتب إيش الشيعة، وهو من علماء القرن الخامس توفي سنة 438. كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون، أسامي الكتب والفنون يعني جعل له أسامي الفنون، مثلا التاريخ يعرف بالتاريخ ثم يذكر كتب المؤلفة في التاريخ. أي نعم يعني ما شاء الله عليه. وهو هذا لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله الإسطنبولي المتوفى سنة 1068، وهذا أفضل الكتب المصنفة في الباب، وفي آخر عمل تراجم المؤلفين. أبجد العلوم لمحمد صديق خان حسين القنوجي المتوفى 1307، وهو استفاد من هذا الكتاب ومن كتاب الفهرست ومن غيره. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، هناك كل من له مؤلف سني ولا شيعي ولا إيش ما كان، مفهوم؟ عمل معجم كامل وأحال على المصادر ومعاصر هناك. قم أتيبه معجم المؤلفين، ما هو هذا؟ ليس هذا الذي عندك؟ الذي فوقه معجم الأدباء، ها أين هو؟ أنزل تحت معجم المؤلفين. أي نعم يا رجل معجم المؤلفين. طيب هو في ذكر جسان نقوم إليه إن شاء الله نقوم إليه. طيب لعمر رضاك حالة، هذا جمع كل من له ولو رسالة هو يعلمها، يعني بحث بعد بحث وتوسع في ذلك. أيضا هناك كتب إيش اسمه يا عبد الله حق الحبشي، هناك في كتب الكتب معجم الكتب المؤلفة في الموضوعات كل موضوع قد طرق، كل موضوع قد طرق وألف فيه وطبع في 5 مجلدات، مفيد جدا. هذا تكملة معجم المؤلفين. لا هذا معجم المؤلفين، هذا معجم المؤلفين المصنف في الكتب العربية التاريخ والتراجم والجغرافيا والرحلات عمر رضاك حالة. نفيس ها؟ لا من كل من ألف حتى ولو من زمن الصحابة له مؤلف، زيد بن ثابت له رسالة في كذا اذكره، كل رسالته مع المصدر والترجمة. نفيس تكملة معجم المؤلفين لمحمد خير رمضان يوسف أيضا بعده. الوجه السادس على طبعا هناك إن شاء الله إذا مررنا عندما نمر على الكتب الأخرى سأمر بكم على كتب الكتب، كتب الكتب فهارس المخطوطات والأشياء أشير لكم إليها. الوجه السادس على حسب الوفيات، وقد ألف في هذا الباب كتب كثيرة، يعني على حسب الوفيات، تاريخ الطبري، تاريخ الكامل بالأثير علي بن محمد عبد الكريم شيباني أبو الحسن الجزري توفى 630، المنتظم الجودي تاريخ الإسلام البداية والنهاية بالكثير. إلى هنا الكتب المشهورة، ثم بعدها القرون الذي ذكرنا لكم سابقا. وبهذا أنت إذا استخدمت الطريق هذا من الجهة النسبة من جهة اللقب من جهة الكنية إن شاء الله ستصل إلى بغيتك، تصل إلى بغيتك في معرفة المترجم له. بدأنا من زمن التابعين إلى زمن، بل نقول إلى زمننا، نستطيع نقول إلى إيش زمننا. هناك كتاب الأعلام للزركلي أيضا كتاب جيد ترجمة إلى هذا الزمن، ترجمة إلى هذا الزمن. طيب وغيره، هناك أعيان القرن 14 وأعيان القرن 13 المتأخرين، كتاب زبارة في التاريخ اليمني، وكتاب أعيان القرن 13، وكتاب أعيان القرن 14. طيب كلها مصنفة ومفيدة، تستطيع أن تتخذ الترجمة إلى هذا الزمن، بس المطلوب إيش؟ الاستمرار والبحث، كل واحد كمل واجبه. ويأتي أيضا لنا بحديث آخر. انتهينا الآن، بقي معنا كتب الصحابة كيف التعامل معها، ثم ننتقل إلى كتب أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.